سليم. أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله عند كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتقر. تساووا جميعا فما مقدر وماتوا جميعا ومات القدر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. فتن إيمان والإسلام. نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت خير محضرا وما عملت من سوء تود له بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل اتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت فلن وإني أعيذك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتك نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا رب هنالك دعا زكريا ربه قال رب لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ذلك من أنباء لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد بشر قال كذلك قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار آمنا بالله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم Thank you. صدقت إليه فيما أقول وأبدأت فيما أحكم وقلت أقولك الحق وأنت أصدق القائلين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. وكذا خطنا خط الإيمان والإسلام وفتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا على اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. نقل لكم عبر أسير موجاتنا الإذاعية والهندسة الصوتية والمنارة الحديثة تحت إدارة محمد شوقي موسى المقيم بمدينة زفتة بالاشتراك مع مخازن فرش الكبرى تحت إدارة أولاد عجلان بشرشاوي. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا. سيدنا